لا تقول الملل غطى حياتي، لا تقول الحزن صار من صفاتي، وإن الألم سرق مني أمنياتي. ارضى بنصيبك والقدر، ازعل شوي وافرح اكثر، حلي ايامك بالصبر، حلي ايامك بالصبر.